فإذا قررنا العودة إليه سبحانه فإنه سيفرح بذلك. وما ذلك إلا لكرمه سبحانه، فهو فعلا الودود الذي لا منتهى لمودته، الرحيم الذي ليس كمثل رحمته رحمة. واعلم أن فرحة المعطي في الغالب أعظم من فرحة الآخذ، وأنت إذا عدت إلى ربك وتبت إليه فإنه سيعطيك عطايا كثيرة لا منتهى لها، وهو سبحانه يحب العطاء حبا عظيما، يحب أن يعطي عباده ويفرح بذلك. لهذا فإنه يفرح بك إذا تبت إليه، لأنه يعلم سبحانه أنه سيعطيك بعدها. قال أهل العلم: محبة الله للجود والكرم والعطاء فوق ما يخطر ببال الخلق، ولهذا فإن فرحه سبحانه بالعطية أشد من فرح الآخذ الذي يأخذ هذه العطية. في الحقيقة أنا لا أعرف أحدا يفرح كل هذا الفرح بي إذا رجعت إليه إلا الله سبحانه وتعالى. إنها أشد من فرحة الذين نجوا من المجاعات والهلاك، أشد من فرحتهم بطعامهم وشرابهم إذا وصل إليهم. والله لا أمهاتنا ولا آباؤنا ولا أبناؤنا يفرحون كل هذا الفرح إذا رجعنا إليهم. بالله عليك، أليس من المفروض الآن أن نحب الله أكثر؟ كيف لا تتعلق القلوب بهذا الإله العظيم الحليم الذي ليس لنا معبود سواه؟ والله إنا لنستحي منك يا إلهنا، والله نستحي. ما هذا الكرم؟ ما هذا التودد وحسن التعامل منك لعبادك؟ ماذا نريد أكثر من هذا؟ إن أول نعمة نزلت عليك عند التوبة أنك وصلت إلى لحظة التوبة، وكان من الممكن ألا تصل. تخيل لو أن الواحد منا مات قبل أن يصل إلى التوبة، كيف سيكون حاله؟ هذه هي أول نعمة. أما أعظم نعمة نزلت عليك عند التوبة فهي أن الله تعالى قبل منك هذه التوبة وفرح بك هذه الفرحة عند التوبة. ولكن هل تظن أن هذه الفرحة هي الوحيدة في الموضوع؟ لا، بعد أن يفرح الله تعالى سبحانه بك فإنه سيخلق فرحة لك في قلبك، فكما أن الفرحة بك بدأت في السماء فإنه سيصل أثرها إليك في الأرض. فسبحان الله، يجد التائب في قلبه راحة وانشراح صدر وطمأنينة يعرفها من ذاقها. إنها أسرار الله تعالى التي جعلها في القرب منه، فمن اقترب من الله كشف الله له من هذه الأسرار بقدر اقترابه من ربه، فيظهر له من نعيم الجنة المعجل، لأن جنة الآخرة توجد قبلها جنة أخرى يدخلها الإنسان في الدنيا، وهي جنة السعادة بالقرب من الله تعالى. هذه الجنة موجودة في صدور التائبين. يقول علماء: من لم يجد هذه السعادة في العبادة فليراجع عبادته ولينظر أين القصور. قال: لأن الرب شكور، لابد أن يجازي عبده بلذة أعماله في الدنيا قبل الآخرة. أخواني أخواتي، أنا اليوم ليس لدي هدف سوى أن يفرح الله تعالى بنا الليلة، بس لا أريد أكثر من هذا. أريد أن لا تنقضي هذه الليلة إلا وقد استشعرت أنت أن الله تعالى الآن يفرح بتوبتك، تتوب إلى الله عز وجل فيفرح بك، وهذا هو ظنك به، وأبشر فهو سيكون عند حسن ظنك به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل توباتنا، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، والحمد لله رب العالمين.